دعابتها تسمى دعاب سواء من الخلف أو من الجانب، جاء دعاب عندما تظهر مظهر خارج عن المألوف والمعتاد، هذا أيضا شرط أعتبره بعض من الإسلام. وإن كان المتبادل الدين والأكثر في التوبة والبنطال ونحن كما قلنا من فعل ذلك من أجل التكبر والخيالات على الناس فهذا محرم بالاتفاق، ولا أعرف فيه إلا نعرف فيه خلافا، بل هو صريح صريح يعني فيه صريح هذا الوعيد. ومن فعل ذلك لا من أجل الخيالات، ولكن إما أنه حادث أن كان ثوبه طويل فلبسه، أو أنه لبس فصل الثوب كذا وأصبح طويلا وتهاون في أن يرفعه يعني يكفه، أو أنه يتزر وبإزار يعني عندما يتزرون يعني أو أكثر الناس الآن أصبحوا يلبسون ثيابا مفصلة يعني حلقة، ولكنه ينفلت منه لا يستطيع حفظه كما في حالة أبي بكر رضي الله عنه، بمعنى أنه حصل منه إسبال ولكنه لم يرد به الخيلاء، فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز هل يحرم أو يكره؟ كثير من أهل العلم قالوا الإسبال عموما سواء قصد الخيلاء أو لم يقصد الخيلاء فهو محرم ممنوع. محرم ممنوع ليش؟ ليش محرم؟ مع أن الحديث يقول من أسبل ثوبه خيلاء، ونحن نعلم بدلالات الأدلة الشرعية.